الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. اللقاء السابع في بعد المقدمة في شرح العقيدة الوسطية، نواصل بفضل الله جل وعلا ومنه. وقد توقفنا في اللقاء الماضي عند قول الإمام رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف في كتابه، وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. إذن عقيدة أهل السنة، جعلني الله وإياكم من أهل السنة، تثبت لله جل وعلا أسماءه وصفاته التي سمى بها نفسه ووصف بها نفسه وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام من غير تحريف. والتحريف كلمة قرآنية، قال تبارك وتعالى: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. والتحريف في اللغة معناه التغيير، والتغيير نوعان، انتبه: تغيير لفظي وتغيير معنوي. نغير في اللفظة، يقرأ إنسان مثلا صراط الذين أنعمت عليهم فيضم التاء في أنعمت، هذا لا يقع في الغالب إلا من جاهل، لكن التغيير المعنوي هو الذي يقع كثيرا، أغير في معنى الكلمة. وأهل التحريف يسمونه تأويلا، لما؟ لأن التأويل لين، النفس تقبله، لكن هو في الحقيقة تحريف. ليه التحريف أفضل من التأويل؟ لأسباب. السبب الأول أنها لفظة القرآن الكريم، ولا شك أن القرآن أبلغ كلام، قال تبارك وتعالى: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، إذن هو دقيق. العلة الثانية إن التحريف أعدل، لأنها توصف للحالة بدقة. إنسان يقول: أنا مؤول بغير دليل، هذا لا يسمى مؤولا ولكن يسمى محرفا. السبب الثالث أن كلمة التحريف كلمة ثقيلة، وبالتالي فهي تؤدي إلى التنفير ممن يصنع ذلك، وبالتالي هي أولى من التأويل. السبب الرابع أن التأويل ليس كله مذموما، هناك من التأويل ما هو محمود. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في فضائل ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقال تبارك وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. والتحقيق في هذه القضية كالتالي: التأويل ليس كله مذموما، لأن التأويل قد يكون بمعنى التفسير، وقد يكون بمعنى العاقبة والمآل، عاقبة الشيء ومآله يعني نهايته، وقد يكون التأويل بمعنى تغيير المعنى الظاهر لللفظ. هذا إجمال يحتاج إلى تفصيل ويحتاج إلى تركيز وحسن متابعة، فاعروني الأذهان جيدة. التأويل قد يكون بمعنى التفسير، يعني نجد مجموعة من العلماء في تفسير آية مثلا يقولون: وتأويل هذه الآية كذا، يعني ما تقول إليه وتعود إليه كذا. نضرب مثالا على ذلك، حينما تقرأ معي قول الله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هل أنا أستعذ بالله بعدما أنتهي من القراءة أم في بداية القراءة؟ في بداية القراءة، ولكن القرآن قال فإذا قرأت، وقرأت فعل إيه؟ فالماضي. لا، أنا نقول تأويل هذه الآية إذا أردت أن تقرأ، طب أنا كده غيرت، أنا كده غيرت في المعنى بتاع الإيه؟ بتاع الفعل، حولته من ماضي إلى مضارع، لكن معي دليل. ما دليلكم؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة كان إذا أراد أن يقرأ القرآن استعاذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن أصير أنا الآن مؤولا، أي مفسرا، وهذا تأويل محمود، لأن معي دليل. نأخذ مثالا آخر، اقرأ معي الآية الأولى في سورة النحل، أحد يذكرني؟ أحسنت، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، مع رب أتى؟ طب هو أمر الله أتى؟ أمر الله أتى ولا سيأتي؟ إذن أنا أؤول أتى بمعنى سيأتي أمر الله فلا تستعجلوا، أنا أصير الآن صارف اللفظ عن المعنى، ولكن معي دليل. ما الدليل؟ في الآية، في قول الله تبارك وتعالى فلا تستعجلوا، هذا فعل مضارع، وبالتالي هذا التأويل تأويل محمود. حتى في السنة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس كان إذا دخل، كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أم الخبث، هل بضم الخاء والباء أم بتسكين الباء؟ الخبث أم الخبث؟ لا الخبث بضم الباء، لأنه مفرد، لأنه جمع خبيث، وهو ذكر الشياطين، والخبائث جمع خبيثة وهي أنثى الشيطان. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، الذكران والإناث من الإيه؟ من الشياطين. ولكن الحديث يقول إذا دخل النبي الخلاء، لا دخل هنا يعني أراد الدخول، وبالتالي أنا صرفت الفعل من ماضي إلى مضارع. هل معي دليل على ذلك؟ نعم. ما الدليل؟ أنه لا يجوز لي أن أذكر اسم الله تبارك وتعالى داخل إيه؟ داخل الخلاء. إذن التأويل قد يكون بمعنى التفسير طالما أنني معي دليل، وقد يكون التأويل بمعنى العاقبة والمآل، عاقبة الشيء وماله يعني نهايته. وهذا إذا أتى في خبر معناه وقوع الشيء، وإذا أتى في طلب، فإذا كان الطلب أمرا فتأويله امتثاله، وإن كان نهيا فتأويله اجتنابه. وهنا علينا أن نقعد قاعدة أصولية. الأول، ما المقصود بالطلب والخبر؟ الطلب ما يشمل أمرا أو نهيا أو استفهاما. انتبه معي، هذه الكلمات دقيقة ومهمة. حينما أقول لك انتبه معي، هذا أسلوب طلبي أمر. حينما أقول لا تنصرف عني لحظة، هذا أسلوب طلب نهي. حينما أقول هل تستوعب ما أقوم بشرحه الآن في العقيدة، هذا طلب استفهام. ما دون ذلك يسمى خبريا. فإذا قلت كتب ابن تيمية رحمه الله العقيدة الواسطية لأحد قضاة واسط، فهذا أسلوب خبري وليس أسلوبا إيه؟ طلبيا إنشائيا. تاني بقى نقول القاعدة مرة تانية، نقول إنه نقول إنه إذا أتى في خبر فمعناه الوقوع، وإذا أتى في طلب فمعناه امتثال إن كان أمرا واجتناب إن كان نهيا. أنتم معي؟ طب نأخذ مثالا على الخبر. حينما نقرأ في كتاب الله جل وعلا هل ينظرون إلا تأويله، وما هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، الآية في سورة الأعراف. هل ينظرون إلا تأويله، ثم ده أسلوب استفهام، أنت بتقول أسلوب خبري. لا، هل هنا بمعنى ما؟ إذا أتى الاستفهام بعد إلا صارت هل بمعنى ما، وما ينظر هؤلاء إلا تأويله، يعني إيه؟ وقوع ما أخبروا به ولم يقع بعد، وهو يوم القيامة. حينما يرون ما أخبروا به يوم القيامة يقولون فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. إذن طالما أن التأويل واقع هنا في خبر، بمعنى إيه؟ معناه وقوع هذا الأمر. سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال هذا تأويل رؤياي من قبل. تأويل يعني إيه؟ يعني وقوع وحدوث رؤياي من قبل، لأنه قال ذلك بعدما سجد له. طب إذا أتى التأويل، إذا أتى التأويل في الطلب يبقى معناه إيه؟ امتثال الأمر واجتناب النهي. نأخذ مثالا على ذلك. لما نزلت سورة الفتح أو النصر، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كانت هذه الآية كما فهم ابن عباس لما سأل عمر رضي الله عنه عن تفسيرها، كانت نعيا للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا من فقه ابن عباس ومن حصافة رأيه. طيب الآية بتقول فسبح بحمد ربك، هذا أسلوب طلب أم أسلوب خبري؟ هذا طلب أمر. نأتي للصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية وامتثالا لي فسبح بحمد ربك واستغفر، كان في الركوع والسجود يكثر من أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. اسمع، تقول أم المؤمنين عائشة يتأول القرآن. يعني يتأول يعني يعمل بالقرآن يعني يمتثل الأمر. أحسنت. إذن التأويل قد يكون بمعنى التفسير، وقد يكون بمعنى الوقوع والحدوث، وقد يكون بمعنى صرف اللفظ عن معناه الظاهر. إن كان معي دليل فهو محمود، وإن كان معي ليس معي دليل فهذا إيه؟ مذموم. فحينما مثلا نقرأ قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ وهذا سنأخذه إن شاء الله في صفة الاستواء. استوى، أحسنت، على، استقر. ها؟ لو أنك فتشت في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لوجدت أن الفعل استوى مع حرف الجر على لا يأتي إلا بمعنى واحد فقط، وهو العلو والظهور والصعود، وقد يأتي بمعنى الاستقرار. إذن حينما نفسر أو نقول الرحمن على العرش استوى يعني على، فإذا أتى إنسان وقال استوى هنا بمعنى استولى، يبدأ إيه؟ يبدأ محرف بقى. دول المعطلة بقى يقول لك استوى هنا معناه استولى. حينما نقرأ قول الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يداه يعني لله جل وعلا إيه؟ يدان، لله تبارك وتعالى يدان. إذا قال أحد بأن يداه بمعنى قوتاه نعمتاه، هذا يصير إيه؟ محرفا. ليه؟ لأنه ليس معه دليل على ذلك، وبالتالي التحريف أولى من التأويل. كما قال واختار شيخ الإسلام طيب الله وثراه لم يقل من غير تأويل، لأن التأويل إيه؟ لين وتقبل النفس. وقد فصلنا يعني التحريف يعني بالتفصيل الذي نفهم به ذلك. قال رحمه الله ولا تعطيل. إذن احنا بنثبت الاسم والصفة من غير تحريف، تبو من غير تعطيل. هل تعطيل لفظة قرآنية؟ نعم. قال تعالى في سورة الحج وبئر معطلة وقصر مشيد، ما معنى التعطيل في اللغة؟ معناه الترك والتخلية. إذن بئر معطلة يعني مخلاة مطروكة. إذا ما عكسنا هذا المعنى على ما نحن بصدده من غير تعطيل يعني من غير تحريف أو إنكار أو جحود كلي أو جزئي، نثبت الصفة أو الاسم كما أراد الله جل وعلا وعلى المعنى الظاهر أمامنا. وهنا يظهر لنا هذا السؤال الهام، ما هو الفرق بين التحريف والتعطيل؟ احنا شرحنا التحريف يا محمد، التحريف معناه التغيير. نعم، ايه الفرق بينه وبين التعطيل بقى؟ التحريف يكون في الدليل، اما التعطيل يكون في المدلول. خلي بالك من هذه الالفاظ قوي لانها مهمه. بالمثال يتضح المقال. قرأنا منذ قليل قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. انتبه، اسلوب ايه؟ طلبي، ركز، طلبي، صح؟ انتبه معي. بل يداه مبسوطتان، هذه الآية، هذه الآية دليل على أن لله جل وعلا، أن لله جل وعلا يدين. طب لا مدلول، ما هو؟ إثبات اليد الحقيقية لله تبارك وتعالى. ثاني الدليل في الآية دليل على وجود يدين لله. طب مدلولها إثبات اليد الحقيقية. طب إذا قال قائل بل يداه يعني نعمتاه، أول اليد بمعنى النعمة. احنا عندنا في اللغة في المجازات نقول يد بمعنى يسموه مجاز علاقته الايه؟ علاقته السببية. يقول المتنبي له علي اياد لا اعددها، اياد يعني نعم وافضال، لكن اليد هنا معناه يد حقيقية. اذا قال احد بانه يديه معناها نعمته او قوته، طبعا هذا الكلام حتى لا ينطلي على الابلة، وسيأتي ذلك تفصيلا في إثبات اليدين لله تبارك وتعالى. لأنك لو وضعت مكان بل يداه نعمته ما استقام المعنى. يعني بل نعمتاه مبسوطة ينفق فيها مش هتيجي، بس هما بيحرفوا. طب لو واحد قال كده هنقول ده محرف. ليه؟ لانه اول حاجة حرف اللفظ عن الظاهر وعطل الايه الدليل، لانه عاوز يثبت ايه؟ عاوز يثبت النعمة. ركز معي. طب اذا قال اخر لا بل يداه مبسوطتان ولكن انا افوض معناها الى الله، انا لا ادري ما معناه، هذا يسمى مفوضا، يسمى ايه؟ معطل بقى، لانه اثبت مين؟ اليدين، بس لم يثبت المدلول. يعني اثبت الدليل ها ولم يثبت في المدلول. قال ايه؟ قال ايه؟ انا افوض لا ادري ما لا ادري ما معناها. اهل السنه يتبرؤون من الطريقتين الثنتين، التحريف والتعطيل، يثبتون اليد ويثبتون المدلول ايضا. انتم معي؟ بعض الناس يظنون ان اهل السنه مفوضه، فهذا خطأ. من قال ذلك عن أهل السنة عن جهل فهو ضال، ومن قالها عن عمد فهو كذاب، أو هو كذاب على كلتا الحالتين، على أن الكذبة في لغة أهل الحجاز معناها الخطأ. يعني حتى تجد في علماء الجرح كده يقول لك إيه؟ هذا كذاب، ولا يقصد الكذب ولكن يقصد إيه؟ أخطأ فيها على لغة أهل الحجاز. يعني لا، أهل السنة لا يحرفون ولا يعطلون، وليسوا من المفوضة. لما يا شيخ الإسلام؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى لأنه القول بالتفويض من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. ركز معي في الجزئية دي عشان هامة جدا. القول بالتفويض وهو أثبت ولا أدري ما المعنى، أقول المعنى أفوض أمري فيه إلى الله، وبعدين الطريقة كده مريحة، لا أقول بطريقة السلف بإثبات اليدين ولا أقول بطريقة مين؟ المحرف. أنا مطمن كده أثبت اليدين ولكن لا أدري ما معناه، وأفوض فيها الأمر إلى مين؟ إلى الله. هذا يقول شيخ الإسلام من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. لما؟ لأنه في تكذيب للقرآن، لأنه في تجهيل للنبي، ما تصلى على النبي، لأنه في استطالة للفلاسفة والزنادقة. كيف؟ انتبه. الله جل وعلا في سورة النحل يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. جل القرآن الكريم في أسماء الله وصفاته، كيف يكون القرآن تبيانا لكل شيء وجل معاني أسماء الله وصفاته في القرآن الكريم لا ندري ما معناه؟ يبقى فين البيان بقى؟ معنى البيان إيه؟ إيضاح المبهم. يعني أنا أقرأ وما أعرفش المعنى، يبقى ده فيه إيه؟ أليس فيه تكذيب للقرآن؟ أنتم معي؟ وصله؟ تفيه تجهيل للنبي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يضرب هؤلاء بأنه جاهل لا يدري المعنى، حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام ربنا الله الذي في السماء، أو ربنا الله الذي في السماء. نعم، هو يريد أن يثبت صفة العلو لله تبارك وتعالى. لو قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما معنى الله في السماء، يقول ما أدري، ما أعرفش. هذا معقول؟ حينما مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، لو قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول على قول المفوضة، لو قلنا له يا رسول الله ما معنى ينزل ربنا، يقول النبي لا أدري، أنا لا أدري. إذا هذا تجهيل للنبي عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ في استطالة للفلاسفة. لما؟ لأن الفلاسفة والزنادقة والمتكلمين والمتحزلقين والسوفسطائيين والمفلسين هيقولوا إحنا نثبت بقى معاني من عندنا، أنتم يا مفوضة جهلة، أنتم أميون، إحنا بقى هنفسر القرآن وأسماء الله وصفاته بالمعاني اللي عندنا على غير مراد الله. طب يا مفوضة تقدروا تتكلموا؟ لا. ليه؟ لأن إحنا ما إحناش عارفين، فممكن كلامهم يبقى صحيح، هذه طمة كبرى. إذن فيها استطالة للفلاسفة، وبالتالي تأتي هذه العبارة التي هي خطيرة الدلالة والمعنى، وهي من أكذب العبارات نطقا ودلالة ولفظا. إيه العبارة دي بقى؟ يقولوا طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هم يقولون ذلك، ولكنها كما قال شيخ الإسلام طيب الله ثراه، هذه العبارة أطلقها أحد الأغبياء. تعلمون لماذا هو غبي؟ اسمع العبارة مرة ثانية. طريقة السلف أسلم والخلف أعلم وأحكم، هل هناك سلامة بغير علم وحكمة؟ أنا حينما أقول لك لماذا أتيت إلى محاضرة اليوم من هذا الطريق، تقول لي لأنه طريق سالم. أقول لماذا هو سالم؟ تقول لأنني عندي علم وحكمة به. إذن هناك، هل هناك سلامة بغير علم وحكمة؟ المفترض أن نقول أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، إذن هي من حيث الدلالة ومن حيث عبارة خاطئة غبية. من أطلق أو ممن أطلقها يقول، بيقول إيه أحدهم يعني، بيقول لقد طفت المعاهد كلها وصبرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أجد إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نديم. تاني يقول لقد طفت المعاهد كلها وصبرت، يعني وصلت بطرفي يعني بعيني إلى كل المعالم، فلم أرى ممن أخذ بهذه الطريقة طريقة الخلف إلا، انتبه معي وانظر إلي، إلا واضعا كف حائر على ذقني كالوضع الذي وضحته الآن. حينما ترى إنسانا جالس بهذه الطريقة تقول ها ليس عنده علم، ها أو قارعا سن نادم، ها لأنه لم يسر في طريق الإيه السلامة. الإمام الفخر الرازي وهو من أتباعهم يقول أيضا في أبيات له، يقول إقدام نهاية إقدام العقول عقال، إنه العقل إحنا بنحترمه آه، لكن تخلي العقل إله، طبعا في مدرسة عقلانية الآن ها؟ لا، العقل له حدود. نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى وضلال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. هو بيقول أصلا الفخر الرازي يقول لقد تتبعت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أرها تروي غليلا ولا تشفي عليلا، ووجدت أقرب الطرق طرق القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب بل يداه مبسوطتان، وأقرأ في النفي ولا يحيطون به علما، فلا تضربوا لله الأمثال، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. هذا طريقته أعدل؟ طبعا هذا ليس صحيحا. إذن أهل السنة لا يأخذون لا بالتحريف ولا بالتعطيل، ولكن يثبتون الدليل ويثبتون أيضا المدلول. قال رحمه الله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف. التكييف ليست كلمة قرآنية، ولكن دلت أدلة على وجوده، على وجودها. قلت إيه في اللغة؟ كيفت الشيء تكييفا يعني ذكرت كيفيته. يعني حينما أقول لك مثلا الهاتف الذي يسجل الآن أو يسجل المحاضرة كيفيته، تقول لي كيفيته كذا وكذا وكذا، تذكر الكيفية. كيف أتيت إلى المحاضرة؟ تقول أتيت ماشيا راكبا، تذكر الكيفية. نحن نثبت أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته بلا تحريف، ها بلا تعطيل، بلا ذكر كيفية. هل معنى أننا لا نثبت الكيفية أنه ليس لأسماء الله وصفاته كيفية؟ تاني هل معنى أننا ننفي الكيفية أنه ليس هناك كيفية لأسماء الله وصفاته؟ الله يفتح عليكم، لها كيفية، لها كيفية، لكن المجهول عندنا إيه؟ المجهول عندنا الكيفية. فنحن لا نكيف أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، ما الدليل؟ قال تبارك وتعالى في سورة الأعراف: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. حينما يقول مثل إنسان يقرأ قول الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، ثم يقول: استوى بهذه الطريقة. أقول له: من أين أتيت بهذه الطريقة؟ يقول لي: أنا اللي صنعتها. أقول له: أنت الآن مكيف، الله أخبرنا بها؟ لا، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا يقول مثل هذه الطريقة أو كيفيته أو كيفية النزول كذا. أقول له: هذا لم يثبت ولم يأتينا به الخبر، فأنت إيه؟ فأنت مكيف، أنت لم تسمع قول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن لا تذكر كيفية الشيء إلا بإحدى ثلاث، لا تثبت الكيفية إلا بإحدى ثلاث. انتبه معي، لو أنا قلت لشادي دلوقتي: الهاتف الذي يسجلني الآن أنت تعلم كيفيته؟ يقول لي: نعم أعلم كيفيته. أقول له: لما؟ يقول: لأنني شاهدته. إذن كيفية الشيء تأتي ممن شاهد الشيء أو ممن شاهد مثل الشيء. يعني أقول لمحمد مثلا: الموبايل أو الهاتف الذي يسجلني هل تعرف كيفيته؟ يقول: نعم، لأنني رأيت هاتفا مثله. أو خبر صادق، وهذه الثالثة: تعرف كيفية يا علي هذا الهاتف؟ تقول لي: نعم، لأن آخر صادق نقل لي هذا الخبر وأنا أتأكد من إيه؟ من صدقه. طب حينما نقول لإنسان: هل أنت تعرف هذه الكيفية بالنسبة لإسم الله أو صفة الله تبارك وتعالى؟ هل رأيتها؟ هل رأيت مثلها؟ هل أخبرك أحد بذلك؟ هل أتاك خبر صادق عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ يقول لي: لا. أقول له: إذن لا تكيف صفة الله تبارك وتعالى واسم الله تبارك وتعالى عند هذا الحد. نقف ونكمل في اللقاء الماضي. أحبكم في الله، جزيتم الجنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.